أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello. لا إله إلا الله. الله عنده وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ Oh! اتخذوا أحبارهم وربانيتهم Oh, no. السماوات والأرض بما عبدتم يقاتلونكم كافة وكلمة الله هي العليا. الله هكذا أوزن الله تقول